بعض الاستفسارات، بعض الاستفسارات ربما يكون يطرح، مثلا الآن الأولاد حيعملوا هذا الاتفاق، البقية الحصة، يعني في قديش نسبة الحصة اللي هم يستطيعوا مشاركة والدهم فيها ومع إبقاء والدهم الشريك في النصف أم الأكثر أم الأقل، حتى يكون حق البنات في المستقبل. يعني ولا مؤاخذ يا أبو فارس، تتكلم بلغة التجار. كان جواب انتهى الجواب. نعم، هو الجواب واضح. أنا أعلم بذلك. أقول أزيد في التفصيل حتى ما يظل شوائب. أظن ما بقي شيء أبدا. أعتقد شيخنا ولا. يعني لو جينا قيمنا الآن عملنا بعشر قروش مثلا في أي عمل اللي هو اللي احنا بنشتغل فيه، رأس مالنا على سبيل المثال 10 دنانير، فطبعا احنا ماشيين بالعمل. عفوا يا أخي، فبنكون رأس مالنا. نعم. من هو؟ رأس مال والدي. لا تقول رأس مال. رأس مال والدي. إنه هنا أنت بتدلل على كلامه. رأس مال والدي. في 10 دنانير. طيب. وثبتنا 10 دنانير فيما بعد عمر طويل أو قصير الأعمار بيد الله. إن شاء الله. يكون حق خواتي، لأني لي 7 خوات، حق خواتي من هذا الشيء اللي بنثبته على الواقع. ما يزيد عنه شرعا، هل يحق لهم يكون في لهم حقي او ما لا يحكمهم؟ يعني اذا زاد الراس مال الذي نعم. فرضته 10، نعم، فصار مع المستقبل 20 او اكثر. نعم. هل الوارث حق ام لا؟ نعم. هذا سؤال. نعم. هذا ينبني على نوعية الاتفاقية التي ستقام بينكم وبين ابيكم.